بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فصل. قال: في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم، كما سماها الله آيات وبراهين، فإن لهم طرقا في التمييز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها. أما الأول فإن منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزة، وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول، فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبيا. فقال الصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى، هل هو أول ما كتب أو لا الله أعلم، لأنه ربما يكون هذا مقتطع أو هذا ما وصلهم من هذا الكتاب. في معجزات الأنبياء، لكن هذا التبويب ما أدري هو من الشيخ أو من النساخ أو من المحقق، لأن تسمية آيات الأنبياء معجزات من حيث النظر لا يطابق ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الذي جاء في الكتاب والسنة تسميتها آيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، ما قال إيش بالمعجزات. قال: التي هي آياتهم وبراهينهم، كما سماها الله آيات وبراهين، فإن تسمية الله لها آيات وبراهين وموافقة مسمى القرآن والسنة أفضل من إيجاد لفظ آخر، وإن كان يدل على ما أراده أو ما جاء في الكتاب والسنة. قال: فإن لهم طرقا في التمييز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها. يعني إيش؟ أن تمييز الآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء لها طرق، ليس طريق واحد، لأن الآيات التي جاءت بها الأنبياء ربما تشتبه على بعض الناس بخوارق العادات، فيظنون أن كل خارق للعادة وإن كان نسبي فإنه من الآيات، وهذا ليس بصحيح. قال: ووجه استدلال ووجه دلالتها. قال: فأما الأول فإن منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزة. يعني إيش؟ أن كل ما خرج عن الأمر المعتاد فهو من الآيات، وهذا غير صحيح. قال: وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. قال: وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول. يعني إيش؟ أنه إذا وجدت الآية وجدت النبوة. قال: فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبيا. واضح إن شاء الله، هذا مراده، أن من الناس من جعل كل من جاء بشيء خارق للعادة مع ادعائه للنبوة فإنه نبي. نعم. سلام. فقال الطائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان. وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين. يعني هذا حملهم على إيش؟ أنه لا خوارق للسحرة والكهان، ولا كذلك خوارق للأولياء بالكرامات، وهذا خلط. يعني حملهم على كل من جاء بشيء خارق للعادة فإنه مع ادعائه النبوة فإنه نبي. طيب، وكذلك ما يكون خارقا للعادة من أفعال السحرة وما يجعله الله عز وجل كرامة الأولياء، يقول هذا ليس بآية. لماذا؟ قال: لأنه ليس فيها ادعاء النبوة، وهذا قول المعتزلة. نعم. قال: وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره. هذا فيه إشارة إيش؟ إلى أن ابن حزم رحمه الله يوافق في معتقده أو في أكثر معتقده أهل الاعتزال، وهذا يعني ظاهر، وهذا قد أشار إليه ابن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى في المنهاج. نعم. من يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفرايني وأبي محمد بن أبي زيد، ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطا، وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين. وهؤلاء يقولون إنما جرى لمريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص، أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي. فما خرقت؟ خرقت، ما أقول خرقت، فما خرقت في الحقيقة، كان سمعت فما خلقت، لا أحسن الله، فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي. فيقال لهم وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول، فكما أن ما تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه. وهؤلاء يستثنون ما يكون أمام الساعة، لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء. والمنازع لهم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدها، متواترة عند كثير من الناس، أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عنهم ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره. وقال الطائفة بل كل هذا حق، وخرق العادة جائز مطلقا، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين. بل طيب هذا قول آخر، يقول بل كل هذا حق، يعني إيش؟ من ما وجد من على أيدي الأولياء من الكرامات وما وجد على أيدي السحرة من خوارق العادات. قال وخرق العادة جائز مطلقا، وهذا قول الأشاعرة، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان. نعم. لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوة النبوة. أيوه. هو التحدي. أيوه. هذا الفرق. إذن هذا قول إيش؟ الأشاعرة. قول المعتزلة إغلاق باب الكرامات للأولياء وباب الخوارق للسحرة وتكذيبه، لأن هذا مختص بالنبوة. الأشاعرة قالوا لا، أن هذا يجري لهذا ويجري لهذا، لكن الفرق بينهما أن هذا فيه ادعاء نبوة وذاك ليس فيه ادعاء نبوة. يعني لو أن الساحر ادعى مع هذه الأشياء النبوة خلاص يصير نبي. لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوة النبوة وهو التحدي، وقد يقولون إنه لا يمكن لأحد أن يعارضها بخلاف تلك. وهذا قول من اتبع جهما على أصله في أفعال الرب من الجهمية وغيرهم، حيث جوزوا أن يفعل كل ممكن، فلزمهم جواز خرق العادات مطلقا على يد كل أحد، واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره، فلم يأتوا بفرق معقول، بل قالوا هذا يقترن به التحدي. فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له، ويكون دليلا على صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك، فإن هذين قولان لهم. فقيل لهم لما أوجبتم هذا في هذا الموضع دون غيره وأنتم لا توجبون على الله شيئا؟ فقالوا لأن المعجزة علم الصدق، فيمتنع أن تكون لغير صادق. فالمجموع هو الممتنع، وهو خارق العادة ودعوى النبوة أو هذان مع السلامة عن المعارض. فقيل لهم ولما قلتم إنه علم الصدق على قولكم، أو علم الصدق، إنه علم الصدق، حسنا، إنه علم الصدق على قولكم. فقالوا إما لأنه يفضي منع ذلك إلى عجزه، وإما لأنه علم دلالته على الصدق بالضرورة، فقيل لهم إنما يلزم العجز، لو كان التصديق على قولكم ممكنا. وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلم، لكنه يناقض أصولكم ويوجب أن يكون أحد الشيئين معلوما بالضرورة دون نظيره، وهذا ممتنع. فإنكم تقولون يجوز أن يخلق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح، لكن إن ادعى النبوة دلت على صدقه، وإن لم يدع النبوة لم تدل على شيء، مع أنه لا فرق عند الله بين أن يخلقها على يد مدعي النبوة وغير مدعي النبوة، بل كلاهما جائز فيه. فإذا كان هذا مثل هذا، فلما كان أحدهما دليلا دون الآخر؟ ولما اقترن العلم بأحد المتماثلين دون الآخر؟ ومن أين علمتم أن الرب لا يخلقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق؟ وأنتم تجوزون على أصلكم كل فعل مقدور، وخلقها على يد الكذاب مقدور. ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقا، بل صرح أئمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء، حتى معراج محمد صلى الله عليه وسلم وفرق البحر لموسى وناقة صالح وغير ذلك. ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقا معقولا، بل قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك، لكن بينهما فرق دعوى النبوة، بينهما فرق أو فرق دعوى النبوة وبين الصالح والساحر والبر والفاجر. وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب مثل ابن سينا وهو أفضل طائفتهم، ولكنه أجهل من تكلم في هذا الباب، فإنهم جعلوا ذلك كله من قوى النفس، لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه طاهرة يقصد الخير والساحر نفسه خبيثة. وأما الفرق بين النبي والصالح فمتعذر على قول هؤلاء. ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها. ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه بردا وسلاما. وهذا بخلاف من يدخلها أو من يدخلها بالشياطين، فإنه قد يطفئها، إلا أنها لا تصير عليه بردا وسلاما، وإطفاء النار مقدور للإنس والجن. ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الإسلام حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خلقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير. فيقال المراتب ثلاث: آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالساحرة والكهان، وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين. أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها، فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء، فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الأنبياء، ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا. فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء، كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم، وكما صارت على إبراهيم عليه السلام، وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين، كما جرى في بعض المواطن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إحياء الله ميتا لبعض الصالحين كما أحياه للأنبياء، فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي أيضا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص. ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، ولكنهم قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم. وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول، لا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات، كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط، فإن النبي وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيا ادعى النبوة، ودلت المعجزة على صدقه والنبي معصوم. وهنا المعجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي، فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوما، ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم، حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل، وبين ما يكون دليلا على صدق صاحبه كمدعي النبوة، وبين ما لا يكون دليلا على صدق صاحبه، فإن الدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول متى وجد المدلول، وإلا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع عدمه فليس بدليل. فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة، ولا توجد مع ما يناقض النبوة، ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب، والكذب يناقض النبوة، فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معها، وليس هنا شيء مخالف لها ولا مناقض، فإن الكفر والسحر والكهانة ولا إيش إيش أنا؟ وليس هنا شيء مخالف لها أيوه ولا مناقض ولا موافق عندنا ولا موافق ولا مناقض سبحان الله، هذا نفس المحقق. نعم. فإن الكفر والسحر والكهانة كل ذلك يناقض النبوة، لا يجتمع هو والنبوة، والناس رجلان، رجل موافق لهم ورجل مخالف لهم، فالمخالف مناقض، وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان، وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن، مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره، فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر. وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به، وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد، هذا فعل مقدور للحيوان، فإن الطير يفعل ذلك والجن يفعل ذلك. وقد أخبر الله، يعني ركوب المكنسة قديم، نعم. وقد أخبر الله أن العفريت قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهذا تصرف في أعراض الحي، فإن الموت والمرض والحركة أعراض، والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأغراض ولا الأعراض؟ الأعراض يقبل في العادة مثل هذه الأعراض، ليس في هذا قلب جنس إلى جنس، ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ولا ما تختص به الملائكة. وكذلك إحضار ما يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من الغيب، وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان، وهذا تفعله الإنس والجن، لكن الجن تفعله والناس لا يبصرون ذلك، وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرا بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها، فهذا لا يقدر عليه إنسي ولا جني. وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار، فهذا تفعله الجن كثيرا مع الكهان، وهو معتاد لهم مقدور، بخلاف إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون، لأنهم يسترقون السمع فيزيدون معها 100 كذبة. نعم. بخلاف إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك، فهذا لا تظهر عليه الشياطين. نعم صحيح. وذلك يقولون إذا جاءك من يقول يدعي العلم الغيب بسبب إيش؟ ما توحي إليه الشياطين، يكون معه قرين يخاطب قرينك وكذا، قال خذ شيء يخطفه واجعله في يدك لا تعده، وقل يا الله كم بيدي ما يستطيع. لكن إذا عددته أنت عرف الجني اللي معك فيخبره، يخبر جنية. هذا ما يشير إليه، يقول إيش؟ بخلاف إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك، لأنك إذا أغلقت الشيء وذكرت اسم الله عليه وغلقته ما يستطيع، ما يتسلط عليه، فهذا لا يظهر عليه الشياطين. وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله، يعني يذكرون اسم الله، يسمون الله يعني يذكرون اسم الله. وأيضا فخبر المسيح وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط، والكهان لا بد لهم من الكذب، والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره ببعض الأمور الغائبة. لكن ذكر الفرق فقال، ذكر الفرق فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كذلك مسر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه الرب من آياته، فخاصة للرسول، ليست مجرد قطع هذه المسافة، بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به، فهذا لا يقدر عليه الجن، وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته، بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به. والمقصود إيمان بما أخبرهم من الغيب. حال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ما قال لنريه من معجزاتنا. نعم. والمقصود إيمانهم بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة، وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى. ولهذا قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذا كما قال في الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا غيب الرب الذي اختص به، مثل علمه بما سيكون من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. والجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من الكذب، فلا بد لهم من الكذب، والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات، فهو من جنس المعتاد للناس. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلا، مثل إخباره: إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين ذلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. ذلف الأنف بالمد. نعم. وقول: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ونحو ذلك، فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسي. والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس، فهو من غيب الله الذي قال فيه: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والآيات الخارقة جنسان، جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة، فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، وما اختص به من المقدورات خارج عن هذا. جميل. يعني إنش الآيات التي يسمونها المعجزات تكون على نوعين أو على قسمين: جنس يعني آية تتعلق بالعلم يخبر بشيء مستقبلي، هذا إيش؟ يتعلق بالعلم. ومرات تكون الآية تتعلق بالقدرة، يوجد شيء ما يقدر عليه أحد، مثل نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ضربة صلى الله عليه وسلم، الكدية التي اعترضت له في حفره الخندق بالمعول، هذا كله من إيش؟ من جنس القدرة، فكونه يقدر على شيء لا يوجد هذا مثل نظيره في البشر، هذا يدل على أنها آية. إذن الآيات تكون في العلم وتكون في القدرة. نعم. فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن. شوف، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، كونه يخبر عن ما يجري للعبد في قبره وما يكون يوم القيامة، هذا كله علم. لكن كون أفعال منه صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها البشر، هذا من جنس القدرة. نعم. وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس، لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت الرسل إليهم. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن، فلا بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن. وما يأتي به الكاهن من خبر الجن وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع، مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وما أعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الإنس والجن كتسخير الرياح والطير. وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم، بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم. فالخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم، لا تكون للكفار والسحرة والكهان. ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاء بالقرآن ملك لا شيطان، فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بها، كما يعرف الفرق بين النبي وبين المتنبي، وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي. فالفرق الحاصل بين صفات هذا وصفات هذا، وأفعال هذا وأفعال هذا، وأمر هذا وأمر هذا، وخبر هذا وخبر هذا، وآيات هذا وآيات هذا، إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره، والله تعالى يبينه وييسره. ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات البينات. وكيف يشبه خير الناس بشر الناس؟ ولهذا لما مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقد تنازع الناس في الخوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله؟ والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق، وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي. فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع، كقوله لما ذكر السحرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقوله عن يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله في قصة صالح: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه طريقة الصحابة والسلف. أما دلالتها على ولاية المعين فالناس متنازعون، هل الولي والمؤمن من مات على ذلك بحيث إذا كان مؤمنا تقيا وقد علم أنه يموت كافرا يكون في تلك الحال عدوا لله، أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة، وهما قولان معروفان، فمن قال بالأول فالولي عنده كالمؤمن عند من علم أنه يموت على تلك الحال، والخوارق لا تدل على ذلك، ولهذا قال هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما أنها لا تدل. يعني إيش مراده الشيخ الإسلام؟ يقول أن هذه الخوارق تشتبه على الناس، يعني هل هي آيات وتكون للأنبياء أو أنها من جنس أفعال الكهنة وكرامات الأولياء؟ يقول هذه الأشياء فيها اشتباه، لكن عند التدقيق والتمحيص والتدبر تجد أن ما يجريه الله عز وجل على يد الأنبياء مما يعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله، فكونهم هم يأتون بمثله فهذا يدل من جهة أنه إيش؟ أنهم ليسوا بأنبياء، لأنهم أتوا بما هو مقدور للبشر، لكنه في المحيط اللي هم عنده اللي هم فيه ما يقدر عليه أحد. هذا وجه. الوجه الثاني يقول كذلك من أتى بشيء من الخوارق اعرض عمله على الكتاب والسنة، فإذا وجدت أن عمله مطابق لمراد الله عز وجل من اتباع أوامره وطاعة الله عز وجل فهذا تدري أنه ربما يكون نبي مع ادعاء النبوة، لكنه إذا جاء إنسان مشعوذ أو كاهن أو ساحر بمثل هذه الأشياء، لكنك إذا عرضت حاله على الكتاب والسنة وعلى الأوامر والنواهي وجدته بعيد عنها، فاعلم أنه إيش؟ أنه ليس من جنس آيات وبراهين الأنبياء. وهذا حتى الناس الآن في فطرتها لما يجي واحد ويتكلم عن أشياء يعني في الدين وكذا تكون طب بس يعني هيئته ووضعه ما تدل على، يعني يجي واحد يتكلم على بعض الأمور التي يعني طيبة وكذا، لكن إيش؟ ممكن يكون مدخن، ممكن يكون على شيء من المعاصي، فتقول هذا يعني كلامه وإن كان صحيح لكنه لا يرتقي إلى الأثر المطلوب للخلق من هذه الموعظة. نعم. وأما من قال الولاية تتبدل فالولاية هنا كالإيمان، وقد يعلم أن الرجل مؤمن في الباطن تقي بدلائل كثيرة، وقد يطلع الله بعض الناس على خاتمة غيره فهذا لا يمتنع، لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة. وفيها ثلاثة أقوال: قيل لا يشهد بذلك لغير النبي، أو لا يشهد بذلك لغير النبي، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم، وقيل يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. وقد جاء في الحديث الذي في المسند: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت. الأولى بعدها شيخنا فقال وجبت، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت بعد ما أثنوا عليها خيرا. نعم. لكن هذا الثناء ممن؟ من صالح المؤمنين، ما يجي والله ثناء يكون من إيش؟ من ألف أهل الفسق، ما يقبل. هذا هو التمييز. ولذلك في حتى في مقولة الإمام أحمد لما قال بيننا وبينهم يوم الجنائز، قيل أن في بعض الجنائز لأهل الفسق والظلم شهدها ألوف مؤلفة، هل هذا يدل على صلاحه؟ قال لا، العبرة من شهدها، هل شهدها للصلاح؟ فالمقصود الإمام أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز يعني بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز ممن يشهده من الصالحين. نعم. فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت وجبت؟ فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير؟ فقلت وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا؟ فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث آخر إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. نعم، جيرانك من؟ الصالحين، وليس جيرانك أهل السوء. جيرانك السوء الدنيا معكوسة عندهم، الموازين معكوسة، تجد أنهم يثنون يقولون أحسنت إذا وافقتهم في هواهم. نعم. وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم. ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، فصار لنا عثمان بن مضعون في السكنة فمرض فمرضناه ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت لا والله لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قالت ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينا تجري، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره، إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل، لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء. وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره، إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل. نعم. لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء، كما قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم، كما صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، وكما شرب خالد السم وأمثال ذلك. فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء، وقد يجتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين، ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات، كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار، مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين. الأحمدية يعني أحمد الرفاعي والبدوي. نعم. مع عباد المشركين البخشية. الأحمدية يعني أحمد الرفاعي فقط، يعني أتباعه. نعم. مع عباد المشركين البخشية قدام التتار كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام، وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم، بل تظهر خوارق من هو أتم إيمانا منهم. وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار بما فيه بدعة، فإنهم وإن ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار، لكن من أراد أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول يضره هؤلاء، ومن كان جائرا نفعه هؤلاء، بل كلام أبي حامد ينفع المتفلسف ويصير أحسن، فإن المتفلسف يسلم به إسلام الفلاسفة، والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة، وهذا بخلاف ذاك. قال والخوارق ثلاثة أنواع: الأول إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى، فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين. والثاني أن تعينهم على مباحات، كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة، فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه، وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان. والأول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان، فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور المباحة،